بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يا رب أسكننا فسيح جنتك، والنار نجنا منها برحمتك، واغفر لنا ما كان من ذنوبنا، وحقق الإيمان في قلوبنا، ونسأل الله القبول والرضا والختم بالحسنى إذا العمر انقضى، وأن تكون خلصا بلا ريا لوجه من له الثنى والكبرياء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة أنا سعيد جدا، وسعادتي لا تكاد توصف، عندما دعاني أخي في الله الشيخ بلال لهذا المجلس الذي أساسه على تقوى الله عز وجل. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. وسعدت أكثر عندما أخبرني بأن الثلة المباركة الجالسة والمجتمعة هي من الشباب، ومنهم من أثرت فيهم أحداث غزة فجعلتهم يعودون إلى الله عز وجل ويؤوبون ويتوبون. وهذا يفرح المرء جدا ويسعده. ولا أخفي عليكم أن الصحبة الصالحة والخلة المباركة هي خير عون للعبد على طاعة الله سبحانه وتعالى والثبات إلى الممات. فهذه الصحبة التي مبناها التقوى ستستمر مع العبد حتى يدخل الإخوة في الله معا إلى الجنة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وهذه الأحداث الجارية الآن في غزة وفي فلسطين، وسمعتم ما جرى وحدث في طوباس، كذلك ما حدث وجرى قريبا في طور كرم في مخيم أو في المخيم في مخيم عين شمس. وما من فلسطيني إلا وقد كلم وقد أصابه من ويلات هذه الحرب ما أصابه. وبما أنكم إخوة في الله عز وجل واجتمعتم على طاعة الله عز وجل، فإني أقول لكم ليس ثمة مثل الصحبة الصالحة، ليس ثمة مثل الأخوة في الله عز وجل. كان لي أخ في الله فرق بيني وبينه سفري إلى المدينة للدراسة في الجامعة الإسلامية ثم مجيئي إلى الكويت، وهو جاهد في سبيل الله عز وجل ثم سجن مؤبدات، ثم بعد ذلك خرج من السجن على إثر صفقة وفاء الأحرار التي كانت بين الفلسطينيين واليهود والمعروفة بصفقة شاليط. خرج وأبعد إلى غزة، وقد حصل بيني وبينه تواصل، وهو أخ لي في الله عز وجل. وقبل فترة وجيزة في العشر الأواخر من رمضان استشهد فيما نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، قصف بجانب مستشفى الشفاء هو وزوجته وولداه وابنته رحمهم الله وتقبلهم في الشهداء. وهذا الأخ الذي عرفني عليه الإيمان والعلم النافع، حيث إنني كنت أدرس وأتعلم القرآن وغيره في مسجد في طباس اسمه المسجد القديم، ومرة من المرات لحقني فقال لي أنا أحبك في الله. قلت له لماذا؟ قال أريد أن أتخذك أخا في الله. قلت له لماذا؟ قال لأنك تحب العلم وتطلب العلم. فعلا من ذلك الوقت تآخينا في الله عز وجل، فكان أنا هو وهو أنا، فلو حييته لقلت السلام علي إذ أنت أنا. وكان بيني وبينه مراسلات، لأنني درست في جامعة في رام الله اسمها جامعة بيرزيت، وهو كان في طوباس كان مؤذنا للمسجد ويدرس في جامعة القدس المفتوحة، ولم يكن ثمة واتساب ووسائل التواصل هذه، فكان يكتب لي الرسائل بخط يده، وكتب لي كثيرا من الرسائل، وكتبت له كثيرا من الرسائل، وما زلت أحتفظ بها بفضل الله عز وجل. ووفاء له أحببت أن أذكر مثل هذا. ومما أذكر في الرسائل وقد قرأتها وهي موجودة على حساب على اليوتيوب، أنه قال لي: مالي مالك. هذه من آثار الأخوة في الله عز وجل، أن الأخ في الله يكون عونا لأخيه. لأنني عندما أردت أن أذهب للعمرة لأسجل في الجامعة الإسلامية كنت شابا لا أملك شيئا، فقال لي هذه الكلمة. كان يدعوني إلى بيته، وهذا غريب لا يوجد في بلدي وفي بلادنا، يأتي بالتمر فيزيل النوى ويحشوه بالقشطة أو الزبدة ويطعمني إياه، أخي في الله. ومما قاله لي، وهذا مكتوب، قال: إني أحب أن أنال الشهادة برفقتك، فأسأل الله عز وجل أن يتقبله في الشهداء وأن يلحقني به في الشهداء. أحببت أن أذكر هذا الكلام الآن لأنني رأيت ما يبشر من هذه الوجوه الطيبة المباركة، وهذا الاجتماع الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لو سألتكم ما الذي جمعكم الآن؟ جمعكم الأخوة في الله وسماع العلم وحب الخير، وهذا والله من أعظم ما يحبه الله سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا سألتك من صاحبك فذكرت لي الصالحين، قلت أنت صالح. إن أخاك الحق من كان معك، ومن أضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك، والمسك هو أطيب الطيب، إما أن يحذيك، إما أن يهديك من الطيب، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير الذي يدخن والحداد، إما أن تجد منه ريحا خبيثة، وإما أن يحرق ثيابك. فأنتم بارك الله فيكم اخترتم حامل المسك. أسأل الله أن يديم هذه الأخوة في الله، وأن يثبتها، وأن يجمعنا أجمعين على منابر النور يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حديثي معكم في الحقيقة عن التوبة، وهذه التوبة كما يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين هي أول المنازل وأوسطها وآخرها، هي بداية العبد ونهايته. نحتاج إلى التوبة في آخر أمرنا كما نحتاج إليها في أول أمرنا. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذه آخر سورة نزلت من القرآن، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقوله عز وجل، وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، هذه مدنية. فالله عز وجل يأمر أولياءه وعباده الصالحين يأمر أولياءه وعباده الصالحين بأن يتوبوا إلى الله عز وجل، وهم الصحابة الذين نصروا الله ونصروا رسوله صلى الله عليه وسلم. وتوبوا إلى الله جميعا، الكل مطالب بالتوبة، جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الناس صنفان لا ثالث لهما، إما تائب وإما ظالم. قال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إذن هناك تائب، هناك ظالم. وهناك مسألة مهمة جدا يغفل عنها كثير من الناس، وهي أن عمل الذنب إثم وسيئة، وتأخير التوبة من هذا الذنب إثم وسيئة أخرى. يعني شخص مبتلى بالنظر إلى الحرام، هذا ذنب يجب عليه أن يتوب فورا، لأن الأوامر في الشريعة فورية، والأمر يحمل للوجوب وفوره إلا إذا حددته بزمانه. فيجب عليه أن يتوب من النظر إلى الحرام. إذا أخر التوبة ولم يتب حالا وفورا من النظر إلى الحرام، يجب عليه توبتان: التوبة الأولى من النظر إلى الحرام، والتوبة الثانية من تأخير التوبة. ومن لم يتب يعني أخر التوبة، فأولئك هم الظالمون. التوبة أيها الإخوة صفحة بيضاء ناصعة جديدة، هي بداية للحياة السعيدة الرغيدة، هي عنوان النجاح وسبب الفلاح. نسأل الله أن يرزقنا هذه التوبة وأن يجعلنا من التوابين، أي المبالغين في التوبة الذين يتوبون دائما ويبادرون إليها. هذه التوبة تكفر السيئات وتدخل الجنات. الدنيا هذه ستزول، عشنا 20، 30، 40، 50، 60، 100 سنة انتهت هذه الدنيا، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، مهما بلغ الإنسان من الدنيا فإن آخر أمره أن يوضع في هذه الحفرة، انتهى. لكن الدار الآخرة هي دار البقاء ودار الخلود، فمن رزقه الله عز وجل الجنة فقد فاز فوزا عظيما. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا. الآية هنا قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ما نصح التوبة؟ هل سألنا أنفسنا ما هي التوبة النصوح؟ يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل: نصح التوبة أن تكون صادقة خالصة شاملة لجميع الذنوب. نصح التوبة أن تكون خالصة لوجه الله، صادقة، يعني أن يجمع العبد قلبه عليها وكيانه عليها، وأن تكون شاملة لجميع الذنوب. عندنا قاعدة أيها الإخوة أن التوبة من ذنب واحد مع وجود ذنوب أخرى تقبل إذا كانت توبة بشروطها. يعني بمعنى شخص مبتلى بشرب الخمر والزنا فتاب إلى الله عز وجل من شرب الخمر توبة صحيحة بشروطها، هل تقبل توبته أم لا؟ تقبل، لكن يبقى اسم الزنا حتى يتوب منه. طيب، هذه التوبة التي ذكرتها الآن من الخمر مع وجود ذنوب أخرى لم يتب منها توبة صحيحة، لكنها هل هي توبة نصوح؟ لا، التوبة النصوح هي التوبة الصادقة الخالصة التي تعم جميع الذنوب، توبة شاملة لجميع الذنوب. توبوا إلى الله توبة نصوحة. وهذا يدعونا إلى معرفة ما هي شروط التوبة الصحيحة التي تقبل إذا تاب العبد من الذنب الذي وقع فيه، وبالتالي يجعل توبته نصوحا بتعميم الذنوب جميعا بالتوبة. قبل أن أدخل إلى هذه الشروط أنبه على تنبيه مهم جدا إخواني، هذا فقه الذنوب والمعاصي، فقه التوبة، فقه نحتاجه في زماننا، فأرعوني أسمعكم حفظكم الله وأحضروا قلوبكم لنسمع هذا الكلام المهم الذي نحتاجه خاصة في زماننا الذي فشت فيه الشبهات والشهوات ولم ينجو منها إلا من عصمه الله عز وجل، وهؤلاء أقل من القليل. مسألة مهمة جدا يا إخواني، بعض الناس يتوب إلى الله عز وجل لكنه لا يتوب من كل الذنوب. كيف؟ يكون عنده ذنب وهو بالغ، أنه سرق مثلا دينارا من عمته، من خالته، من أبيه، سرقه، أو ربما اغتاب شخصا في وقت من الأوقات نسيه وذهب عن ذهنه هذا، لكن الله سبحانه وتعالى لا ينساه، أحصاه الله ونسوه. فماذا نصنع في هذا الأمر؟ علينا أن نتوب إلى الله عز وجل توبة شاملة من جميع الذنوب التي نعلمها والتي لا نعلمها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذا: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. الآن الواحد منا يستحضر هذا المعنى الجليل العظيم. ربما بعض الناس يعيش حياة الضنك والشقاء والقلق بسبب ذنوب هو نسيها، هي موجودة لكنه لم يتب منها، ظن أنه قد تاب وانتهى أمره. لا، عليك أن تجعل توبتك توبة عامة شاملة. شروط التوبة: أولا الندم على الذنب السابق، الندم الندم شيء في القلب، يعني مش انك تقطع شعرك ولا بد ان تبكي وان يحمر وجهك، هذا غير لازم، لكن يوجد في قلبك الم بسبب وقوعك في الذنب، لان ذلك الذنب الذي فعلته اخرك عن الله سبحانه وتعالى وابعدك عن الله جل جلاله وعظم سلطانه، فيكون هناك ندم. والندم التوبة الندم. وفي قوله عز وجل لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، قال سفيان بن عيينة وهو من أئمة التفسير من السلف ويغفل عن تفاسيره، قال تقطعها بالتوبة، كلما ذكر الذنب تقطع قلبه وتحسر كيف أذنب ذلك الذنب وابتعد عن الله عز وجل وتأخر وغيره سبقه بمراحل إلى الله سبحانه وتعالى. لكن من رحمة الله أنه جعل هناك مجالا ليستدرك هذا المتأخر بالذنب، ليستدرك نفسه فيلحقه بمن سبقه إلى الله عز وجل، وذلك بالتوبة النصوح كما سيأتي معنا. إذن أولا الندم على الذنب السالف، ثانيا الإقلاع عن الذنب في الحال، يقلع عن الذنب و يبتعد عن الذنب مباشرة، وهذا الابتعاد عن الذنب يقتضي الابتعاد عن أسبابه. يعني شخص مبتلى بالتدخين مثلا، تاب إلى الله عز وجل من التدخين، أقلع وندم وستأتي الشروط الآتية، لكنه ما زال يجالس المدخنين، جالس دائما مع المدخنين، هذا سيعود إلى التدخين شاء أم أبى، لأن كثرة الإمساس تميت الإحساس، فبالتالي لابد أن يبتعد عن الذنب وعن أسبابه التي تدني منه وتقرب إليه. ذلك قال الله عز وجل عن الخمر فاجتنبوه، يعني كونوا في جانب والخمر في جانب، وقال سبحانه لآدم وحواء ولا تقربا هذه الشجرة، لأنه الإنسان إذا قرب من الذنب سهل عليه أن يأتيه، لكن إذا ابتعد عنه فإنه لا يأتيه. يعني قديما من الذي كان يفكر بالنظر إلى النساء؟ ما أحد يفكر إلا من كان صاحب نفس خبيثة. اليوم الأمر أسهل ما يكون بسبب قرب فعل هذه المعاصي منه. إذن الشرط الثاني الإقلاع عن الذنب. الشرط الثالث العزم، هذا شيء قلبي، العزم على ألا يعود إلى الذنب مستقبلا. طيب لو عاد يتوب مرة أخرى، فكونه يعود بدون عزم على الذنب هذا لا يؤثر على صحة توبته ولا يخرجه من المتقين، لأن الله عز وجل قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لأن بعض الناس لما يسمع المتقين والمتقون يقول هؤلاء بلغوا مبلغا عاليا، هؤلاء لا يعصون، هؤلاء معصومون، لا، الأمر ليس كذلك. أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة. ها المتقون يفعلون الفواحش لكنهم يتوبون منها إلى الله عز وجل ولا يصرون عليها، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا عظمة الله عز وجل، ذكروا كبرياء الله سبحانه، فتابوا إليه وأنابوا وعلموا ضعفهم، فتاب الله عليهم وعادوا إلى مصاف المتقين، بل ربما صاروا في الصفوف الأول من صفوف المتقين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن ما في إصرار، يعني اللي عندما يأتي رمضان يعزم على البعد عن الذنب في رمضان ويقول أول يوم العيد سأعود إلى الذنب، يعني العيد عنده عودة إلى الذنب، هذا لا تصح توبته. لا بد يا إخواني بارك الله فيكم أن يعزم العبد على عدم العودة إلى الذنب، فإذا عزم ثم بعد ذلك عاد لضعفه فعليه أن يتوب مرة أخرى، وهذا ليس نقصا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بأنه من وقع في الذنب ثم تاب لا يعد ناقصا، ومن عده ناقصا فقد غلط غلطا غليظا. يا أخي الصحابة رضي الله عنهم فيهم قبل أن يسلم من كان يعبد الأوثان، من كان يشرب الخمر، لكنهم تابوا إلى الله عز وجل وأنابوا فصاروا في المنازل العالية، وجعل الله عز وجل لهم لسان صدق في الآخرين. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. ثم مكث هذا الرجل زمنا ثم أذنب ذنبا آخر فقال اللهم اغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. ثم مكث هذا الرجل زمنا آخر فأذنب ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت له ثلاثا فليفعل ما يشاء. قال العلماء: ليس في هذا الحديث إباحة للذنوب. بعض الناس يفهم أنه افعل السبعة وذمتها، لا، المقصود طالما أنه على هذا الحال يذنب ثم يتوب فالله عز وجل يتوب عليه. فمهما أذنبت يا عبد الله ومهما وقعت في هذه الأوحال في أوحال الذنوب والمعاصي فتوب إلى الله عز وجل. أعداؤنا كثر، الشيطان عدو لنا، النفس الأمارة بالسوء عدو لنا، الدنيا عدو لنا، كل هؤلاء أعداؤنا، والنفس والهوى عدو لنا، كل هؤلاء أعداؤنا، ولا بد أن نقع. قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لاحظ، كل ابن آدم خطاء، خطاء هي صيغة مبالغة، إذن كلنا نخطئ، مش خطأ واحدا، أخطاء كثيرة، وخير الخطائين التوابون، أي ذنب تعمله تب إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل يتوب عليك ويغفر لك. إذن الشرط الثالث العزم على عدم العودة إلى الذنب في المستقبل، ومهما وقعت قم يا أخي وعد إلى الله عز وجل وتب إليه. الشرط الرابع إذا كان هذا الذنب في حق للآخرين من أخذ مال أو جناية عليهم فأدي إليهم حقوقهم أو أطلب منهم المسامحة. واحد سرق من واحد 1000 دينار يعمل عنده مثلا، يعيد هذه 1000 إليه، هل يشترط أن يعلمه بنفسه؟ إذا لم يترتب على معرفته بك مفسد عظمة فأخبره واطلب منه المسامحة، وإذا ترتب على ذلك مفاسد عظمى وكبرى لا، أعد إليه المال بدون أن يعرفك. واعلم بارك الله فيك أن هذه الدنيا ربما نصلح بيننا بمال وبكلمة وبغير ذلك، لكن الآخرة ليس فيها إلا الحسنات والسيئات. يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة، من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم. إيش في يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم معه ولا متاع، اللي ما عنده فلوس مفلس. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وعنده حسنات ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا واغتاب هذا إلى آخر ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله العفو والعافية. هذا هو المفلس. فأسهل علي والله في الدنيا أن أذهب إلى شخص أخذت منه مالا أو جنيت عليه جناية وأطلب مسامحته أو أعطيه حقه، أسهل والله علي من أن أفضح يوم القيامة ومن أن أعطيه من حسناتي ومن أن آخذ من سيئاته، هذا أسهل وأيسر. لكن إذا اغتبته أو قذفته ولم يعلم بذلك فهنا الأفضل والله أعلم، هذا اختيار ابن القيم رحمه الله، ألا تخبره وإنما تذكره بخير في المجالس التي ذكرته فيها بشر وتدعو له الله سبحانه وتعالى. لأنه غالب الناس وأكثر الناس والأعم من الناس إذا جاءه أحد وقال له والله أنا اغتبتك في المجلس الفلاني سيزيد من حقده عليه وربما ستتطور الأحداث إلى مفاسد عظمى وكبرى. إذن لابد من إرجاع الحقوق إلى أصحابها، لابد من ذلك، وهذا من شروط صحة التوبة. الشرط الذي بعده أن تقع التوبة في وقتها. التوبة يا إخواني لا تقبل في 3 أحوال، لا تقبل في 3 أحوال وأوضاع وأزمان. الأول عند الغرغرة، يعني إذا وصلت الروح إلى الحلقوم وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. قال الله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. ما في توبة. فرعون قبلت توبته لما أيقن بالهلاك؟ لا. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، إذا لا تقبل توبة العبد إذا غرغر وإذا حضره الموت. هذا واحد. اثنين، عند طلوع الشمس من مغربها. وذكر الحافظ بن حجر أن عدم قبول التوبة يستمر إلى قيام الساعة من طلوع الشمس من مغربها، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لا تقبل توبة العاصي المسلم ولا يقبل إسلام الكافر إذا طلعت الشمس من مغربها. ليش؟ لأنه الغيب صار شهادة، فيتوب الناس ويرجعون إلى الله عز وجل ويسلم الكفار، لكن الله عز وجل لا يقبل منهم. ثالثا، إذا نزل العذاب بأقوام معينين، يعني لما أنزل الله عز وجل عذابه بقوم لوط، لو أن بعضهم تاب عند نزول العذاب لا يقبل منه، لأن الله عز وجل قال: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. لا ينفع. استثني طائفة واحدة، وهم قوم يونس عليه الصلاة والسلام. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. إذن هذه هي شروط التوبة: الندم على الذنب الذي فعله في الماضي، الإقلاع عن الذنب وعن أسبابه في الحال، العزم على عدم العودة إلى الذنب في المستقبل، رد الحقوق إلى أصحابها، ثم بارك الله فيكم أن تقع التوبة في وقتها. ومن تاب إلى الله عز وجل رجع الله عليه سبحانه وتعالى بالخيرات والبركات والمسرات، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابة. وهذه التوبة من علامة صدقها أن تتبع بالأعمال الصالحة. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. من منا إخواني يضمن أن يعيش ولو لساعة قادمة؟ فليرمني بحجر. من يضمن ذلك فليرمني بحجر. ما أحد يضمن والله. كلنا نوقن بأن الموت يأتي فجأة وبغتة، فلماذا إذن نؤخر التوبة؟ توبة النصوح من كل الذنوب ومن كل المعاصي، لماذا نصر على معاص معينة ونتوب من معاص أخرى؟ لماذا لا نتوب توبة يقبلها الله عز وجل من كل الذنوب والمعاصي؟ الأمر سهل يا أخواني، ما أسهلها والله. يقول صلى الله عليه وسلم: من أذنب ذنبا فأحسن الوضوء فصلى ركعتين ثم استغفر الله غفر الله له. والله واحد أذنب الآن ذنب معين، ثم قام فتوضأ صلى ركعتين وقال: يا رب اغفر لي، يا رب تب عليه. شوف، والله إن الله عز وجل سيتوب عليه وسيغفر له، سيعطيه جوائز كثيرة وفضائل عظيمة، وسينير قلبه وحياته. ألم يقل الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين؟ يا إخواني، التوابين جمع تواب، صيغة مبالغة، يعني كثير التوبة إلى الله عز وجل. وإذا أحبك الله عز وجل، يعني تصور أنت ملك من ملوك الدنيا يحبك، ماذا سيحصل في حياتك؟ ستكرم أيما إكرام، فهو ملك من ملوك الدنيا سيموت وربما يخسر ملكه، فكيف إذا أحبك ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ قال الله عز وجل في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. شوف قال: وما ترددت في قبض قال فما ترددت في شيء كما ترددت في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. شوف، يتردد الله عز وجل في قبض روح عبده المؤمن، لأن الله عز وجل كتب الموت، ومع ذلك المؤمن، وهي طبيعة في الإنسان أنه يكره الموت، لكن المؤمن إذا نزل الموت به يحب لقاء الله سبحانه وتعالى. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. إذن من أنوار وفضائل وثمرات التوبة النصوح تحصيل محبة الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك كذلك أن هذه الذنوب التي فعلها العبد تمحى وتذهب. سلف معنا أن الله عز وجل يكفر عنك سيئاتك ويدخلك الجنات، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له فقط هكذا؟ لا، بل إن الله عز وجل يبدل سيئاتك السالفات إلى حسنات جديدات. هذا قول ربي سبحانه وتعالى: إلا من تاب حتى ولو كان مشركا ولو كان قاتلا للنفس ولو كان زانيا إذا تاب توبة نصوحا فإن الله عز وجل يتوب عليه ويبدل سيئاته إلى حسنات. يا شيخ معقولة؟ والله معقولة ونص. قال سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. سبحان الله. عندما تقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن المهدي، المهدي محمد بن عبد الله الحسني من سلالة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وسلم: يصلحه الله في ليلة، يصلحه الله في ليلة، يعني يجعله مهيئا للحكم ويصحح مساره. وما ذلك على الله بعزيز أن يتوب علي وأنا صاحب الذنوب الكثيرة العظيمة وأن يرزقني التوبة النصوح فتبدل سيئاتي إلى جبال من الحسنات. مع أني كنت متأخرا عن الركب، كنت متأخرا عن الركب بسبب ذنوبي وسيئاتي، فإذا بي قد سبقتهم بمراحل بتوبتي إلى الله عز وجل وأوبتي. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ومن أعظمه، وطبعا الحديث على فضائل وأنوار التوبة كثيرة جدا، لكن هذا الحديث حديث عظيم. والله لو لم يرد في فضل التوبة والأوبة إلى الله عز وجل إلا هذا الحديث لكفى. يقول صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد راحلته بأرض فلاح. رجل عنده راحلة عليها طعامه وشرابه وكان في أرض فلاح بر ليس معه أحد وليس عنده إلا هذه الراحلة وطعامه وشرابه على هذه الراحلة، فضاعت منه هذه الراحلة وضلت وفقدها، ثم نام واتكأ ليموت فإذا به يستيقظ والراحلة فوق رأسه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، يعني قال كلمة الكفر. يقول ابن القيم: لو أن هناك مثالا أعظم من هذا المثال ليدل على فرح الله عز وجل بتوبة عبده لذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يفرح. قد يقول قائل: لماذا يفرح الله؟ يا أخواني تأملوا معي، تأملوا معي لتعرفوا الله عز وجل، لأنه كل هذا الذي نقوله وهذا الوجود كله من آثار أسماء الله وصفاته. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. الله عز وجل خلقنا نذنب، لو لم تذنبوا لا جاء الله عز وجل بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، لأنه غفور سبحانه وتعالى. إذن لابد من وجود من يذنب ليستغفره سبحانه وتعالى. فلماذا إذن يفرح الله سبحانه وتعالى؟ لماذا يفرح؟ ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وعليكم السلام ورحمة الله، ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين ذكر السر الأعظم، سماه السر الأعظم، لأنه يا إخواني الله سبحانه وتعالى وسعت رحمته كل شيء، سبقت رحمته غضبه، فإذا تبنا إليه ورجعنا يفرح بذلك، لأن هذا يوافق الأحب إليه وهو الرحمة والتوبة. ولاحظ معي، العبد يذنب ويعصي الله سبحانه وتعالى، يذنب بماذا؟ بنعم الله، يذنب بيديه التي أعطاه الله عز وجل إياها، يذنب بعينيه اللي هي نعمة الله سبحانه وتعالى عليه برجليه بالمال، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يذنب إذن بنعم الله. ومع ذلك ربك الحليم الحليم الرحيم سبحانه وتعالى يستر على هذا العبد، ولو فضح والله لن تقم منه شر انتقام، يستر عليه ومع أنه يذنب بنعم الله سبحانه وتعالى ويؤخره ويدعوه إلى التوبة. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه سبحانه وتعالى، يذنب ويحلم عليه ويستر عليه، وإذا تاب إليه تاب عليه سبحانه وتعالى وبدل سيئاته إلى حسنات. أرأيتم أعظم من حلم الله سبحانه وتعالى ومن رحمة الله جل جلاله وعظم سلطانه؟ ذلك علينا أن نتوب وأن نؤوب، بارك الله فيكم، قبل أن يأتينا أجلنا. قال الله سبحانه وتعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ويقول سبحانه في آية من أرجى الآيات: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأختم بارك الله فيكم بأنه الذنوب كثيرة، الذنوب كثيرة، عليكم السلام ورحمة الله، بأن الذنوب كثيرة. من هذه الذنوب التي ينبغي أن ينبه عليها الآن ذنب، تعال الشيخ السريع بارك الله فيكم، من هذه الذنوب ذنب خذلان المسلمين، ذنب خذلان المسلمين. المسلم يحتاج إليك أن تنصره بشتى أنواع النصرة، لأن الله عز وجل عندما قال: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، ما قيد هذا النصر بسلاح أو بمال، وإنما أطلقه وعممه، فدل ذلك على أن كل نوع من أنواع النصرة يدخل في هذا الأمر: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. بعض الناس فقد إحساسه، كأنه لا قلب له، كأنه ميت، لا يتأثر لما يرى من أحوال إخوانه وأخواته وأولاد المسلمين، لا يحرك ساكنا، كأنك تخاطب صخرة صماء، كأنك تتكلم مع صخر صلب، كأن قلبه نحت من حجر. والله إن هؤلاء موجودون، بل رأيت أحدهم يقول في العشر الأواخر، أسأل الله أن يهديه، أنا ما أدعو على المسلمين لكن أسأل الله أن يهديه، لأن بعض الناس مبتلى بسوء الظن ومبتلى بالقوقعة في حزبه وفي رؤية مشايخه. يقول: لا تنسوا في هذه العشر الأواخر أن تدعوا على المجاهدين، أن تدعوا على المجاهدين، ربما سمعتمه، نسأل الله أن يهديه وأن يهدي زمرته. فهذا من أعظم الخذلان. المسلم يحتاج إليك، والله يا أخي لو حيوان، حيوان احتاج إليك، لو رأيت الشجرة شجرة أو حجرا في الطريق وهو جماد لأزلته وأزحته. أخوك المسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، إذا كان ظالما تمنعه من الظلم، إذا كان مظلوما، وأهل فلسطين وأهل غزة مظلومون، والله والله إنهم مظلومون، حتى الكفار والكافرات يعرفون هذا. أيخفى هذا على بعض بني جلدتنا؟ كيف يخفى والله؟ لكن سبحان الله، اليهود هذا من مكرهم، فرقونا وشتتونا وجعلونا فرقا وأحزابا، وأخرجوا من بيننا من يقول فلسطين ليست قضيتي، ومن يتهم المجاهد في سبيل الله عز وجل. يا أخوان، ما منا إلا وعنده خطأ وزلل، ولكن هذا الخطأ والزلل الموجود عندي لا يبيح لك أن تترك نصرتي. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. والله إن عدم نصرة المسلم عند الحاجة إلى النصرة سيؤدي بهذا الخاذل إلى أن يحتاج إلى النصرة فلا يجدها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، مظلوما انصره يا أخي بمشاعرك، كلنا إخوة في الله عز وجل، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والصمة، لو سنك بوجعك جسدك كله يبقى قلقا متألما، كذلك غزة تتألم، فلسطين تتألم، بلاد المسلمين تتألم، إذن نحن جزء من هذا الجسد العظيم المبارك، لابد أن نتألم. لكن تألمنا هذا ينبغي أن يقودنا إلى شيء إيجابي، فندعو لهم، ندعو لهم في سرنا وفي جهرنا، في جلوتنا وفي خلوتنا، في انفرادنا وفي جماعتنا، ندعو لهم. كذلك ننصرهم بأموالنا وبما نستطيع. والمطلوب مني كفرد ليس كالمطلوب من الجماعة، وليس كالمطلوب من الحاكم، ليس كالمطلوب من العالم، وليس كالمطلوب من التكنولوجي. كل واحد ينصر، المهندس ينصر القضية بما يستطيع أن ينصرهم به، والعالم وطالب العلم كذلك، كل واحد على ثغر. فلا يؤتين الإسلام من قبله. ومن أعظم أبواب النصرة الإعلام. الآن عندك حساب على وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، انصر إخوانك. يا إخواني، من أعظم ما ننصر به إخواننا أن نتوب إلى الله عز وجل، لأنه والله يا إخواني ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. الله عز وجل خاطب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تركوا أهلهم وأموالهم وديارهم ابتغاء رضوان الله، وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا، وقتل من قتل منهم، وحصل ما حصل يوم أحد. قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. فتوبتي أنا توبتي في خاصة نفسي، أسرتي، أولادي، جماعتي، هذه التوبة والله من أعظم ما ننصر به الأمة، وهي من أعظم السهام التي نطلقها على الأعداء. لأن الأعداء يعرفون بأن اجتماعنا على الإيمان وتوبتنا إلى الرحمن سبحانه وتعالى هذا هو سبب طردهم من بلادنا وهزيمتهم، فبالتالي أبعدون عن ديننا. يعني إذا كان الفساد الآن الموجود في العالم كله، نعلم نحن ويعلم العالم أنه من وراء اليهود، من وراء اليهود، فكيف بفساد اليهود في فلسطين اللي هم يعيشون فيها؟ قال الله عز وجل: ويسعون في الأرض فسادا، وقال: لتفسدن في الأرض مرتين. فهذا الفساد لا شك أنه طالنا، دور السينما هذا والماركات وهذه الأشياء التافهة التي وقع فيها الناس في زماننا، ومتابعة التافهين والتافهات وجعلهم قدوات، كل هذا وراءه اليهود. ابحث ستجد يهوديا. سقوط الخلافة سببه اليهود ووراءه اليهود. كل شر ابحث ستجد وراءه يهوديا أو صهيونيا يأخذ أوامره من اليهود. ويسعون في الأرض فسادا لتفسدن في الأرض مرتين. فتوبتنا ورجوعنا إلى عبادة الله عز وجل وإسلامنا واستسلامنا لله عز وجل هذا هو السبيل الوحيد للخلاص، مع الأخذ بالأسباب، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ومع الاجتماع. وأختم بهذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر. كنت أنا صغير أقول: لماذا هذا؟ والله كنت أقول في نفسي: لماذا هذا؟ لأن الفترة التي عشتها في فلسطين يعني كنت بعيدا عن الأحداث، والكاميرا لم تكن تنقل لنا الصورة. فلما رأينا ما يحصل الآن في فلسطين وما نقلته لنا الصور من إفساد عظيم لليهود وسكوت مدون من العالم على اليهود، والله استوعبت نطق الشجر والحجر. فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. الشجر والحجر ينطق، لماذا؟ لأن إفساد اليهود حتى الشجر والحجر لا يطيقه. وأيضا لاحظ النداء: يا مسلم، يا عبد الله. ما قال: يا فلسطيني، ولا يا مصري، ولا يا سوري، ولا يا كويتي، ولا ها، وإنما قال: يا مسلم، يا عبد الله. نادانا باسم الإسلام، ونادانا باسم العبودية لله عز وجل. فإذا أردنا النصر على الأعداء فلنعد ولنتب إلى الله عز وجل، ولنكن مسلمين حقا، ولنكن على عبادة الله عز وجل صدقا. بهذا نفوز وننصر ونجني ثمرات هذا النصر في دنيانا وفي أخرانا. وبشر المؤمنين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. صل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.